حينما يصبح الحفر جمرا متقدا لا يقبض عليه إلا الرجال يتقدمون على دروب الشوك يضيئون للأمة مشاعل العز في ليل الهوان يطاردون الموت ويتحدون المستحيل إنهم شباب الأمة إنهم القابضون على الجمر. أمشي على جمر المخاطر حافيا وتثور أشواقي فأكتم ما بيا من أجل ديني قد هجرت دياريا وتركت أهلي في البلاد بواكيا حب الجهاد سرى بكل جوارحي أرخصت في درب الجهاد دمائيا تمشي بني على المخاطر شاكيا وتظل في ساح المعامع راسيا أبني قلبي بالحنين معذب أبني فافهم ما يقص مقاليا ولئن مضيت إلى الجهاد فإنني ما عاد قلبي بعد حبي ساليا أماه قد عز اللقاء تصبري ما كان قلبي يا حبيبة قاسيا لكن مثلي لا يقر قراره والجرح في جسد العقيدة داميا لله درك يا بني فلا تزل في درب ساح المجد تسمو عاليا هذا الطريق هو السبيل لنصرنا ما كنت يوما يا حبيبي جافيا لا زلت أذكر في الرسالة قولها عد يا بني هلا رحمت فؤاديا كيف السبيل إلى الرجوع وديننا يلقى الهوان فكيف أنسى ثاريا إخواننا قد قتلوا قد شردوا أغض طرفي عنهم متناسيا لا والذي خلق السماوات الأولى هذا الذي لا يرتضيه إبائيا دكدك حصون الكفر في أوطاننا وارفع لواء الحق رفعا ساميا حطم عروش الظالمين مكبرا وانثر على الآفاق صوت قصيديا فلتعلمي يا حني حينما خالفت أمرك لم أكن لك عاصيا تتعثر الكلمات حين أقولها قد حار في وصف الحنين لسانيا وإذا أتاك من الديار رسالتي يمم بوجهك لا تكن لي عاصيا يمم بوجهك نحو مسجد قدسنا فالقدس يشكو من ظلام داميا واسحق يهود الغدر في جنباته واغسل عن الإسلام عارا قاطيا. أقسمت إما أن أعيش بعزتي بكرامتي أو أن تداق عظاميا. أماه طلقت الحياة ثلاثة وتطلعت نفسي لتسمو عاليا. وتركت دنياي البغيضة بعتها وتركتها لم ألتفت لورائيا. وإذا رجعت إلى ديارك مرة من بعد ناصر قد أراح فؤاديا، فاسأل ترى قبرا عليه مهابة، فاسكب دموع البر فوق رفاتيا، واقرأ على جثمان أمك قوله قد جاء نصر الله نصرا شافيا. سأظل في هذه الحياة مجاهدا وأظل في ساح المعامي راسيا. وإلى لقاء يا حبيبي نلتقي بعد الممات هناك عند إلهيا. وإلى لقاء يا حبيبي نلتقي بعد الممات هناك عند إلهيا. بعد الممات هناك عند إلهيا. بعد الممات هناك عند إلهيا. بعد الممات هناك عند إلهيا.